ضحكته دي بتقول في حوار طويل، وعيونه نادر منه قليل، وانا طلبي ما يقوليش اعمل ايه، يديني عنوان ويسيب لي التفاصيل. ضحكته دي بتقول في حوار طويل، وعيونه نادر منه قليل، وانا طلبي ما يقوليش اعمل ايه، يديني عنوان ويسيب لي التفاصيل. ما توصنيش هو ده بس ومفيش عهد اخدته وهعيش احلام طول عمري بيه. ما توصنيش ده الزن على الودان، لعبتي بقى من زمان بيضيع وقتي ليه. هنا ببساطة دي الحكاية خلصة، في ساعتين في تلاتة دي الحكاية خلصة. وانا مين يساعدني بكلمتين يتقال ويسلم ويقول امين، حبيته ما بفكرش الا فيه، مش واخد باله قالوا بيتقال يومين. وانا مين يساعدني بكلمتين يتقال ويسلم ويقول امين، حبيته ما بفكرش الا فيه، مش واخد باله بيتقال يومين. ما توصنيش هو ده بس وما